إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها قالت: توفي حميم لأم حبيبة فدعت بسفرة فمسحته بذراعيها، فقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. جزاكم الله خير. الإسلام هذا الدين الحنيف جاء يقر كل حسن ويستقبح كل قبيح ويرده، لذلك ترى أن من الأخلاقيات الحسنة التي كانت في أهل الجاهلية من الشهامة والكرم والجود والمروءة، جاء الشرع يستحسن ذلك بل ويأمر به، بل في بعض الأحيين تصل إلى الوجوب. وأما القبيح فاستقبحه الشرع ونفاه ورده ودحره، وأيضا عاقب من أتى به. من ذلك في أفعال الجاهلية من الأخلاقيات والأعمال والعقود الربا. الربا كان من ربا الجاهلية، وكان قد توغل في أهل الجاهلية، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا، وأول ربا أضع ربا العباس رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من ذلك الاستبضاع. تعرفون الاستبضاع؟ ما تعرفون؟ في النكاح شرحناه الاستبضاع، وجاء الشرع بأيضا بدحره وعقاب من يفعل ذلك واستقباحه وبيان سوءه. وأيضا جاء الشرع ينفي كل ما كان يعتقده الأهل الجاهلية من الاعتقادات الباطلة، من الطيرة، من الذبح لغير الله، من النذر لغير الله، من دعاء غير الله جل في علاه. من ذلك من أفعال أهل الجاهلية أنها كانت المرأة إذا مات الزوج عظمت حق الزوج، فدخلت في حش وجلست وأغلقت الباب عليها، لا تمس ماء ولا طيبا ولا أي شيء، حتى إذا مر العام أخذت بطير افتضت به حكته في جسدها مات من نتن الرائحة التي هي فيه. ثم بعد ذلك تأخذ ببعرة وتلقيها، دلالة على أن هذا يسير في حق الزوج، هذا يسير في حق الزوج. جاء الشرع يستقبح هذا الفعل وعدل المسألة، عظم حق الزوج ولم يعني يرضى بهذا القبح الذي كان عليه أهل الجاهلية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. فوق ثلاث إيش؟ ثلاث أيام. فوق ثلاث إلا على ميت، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. لذلك أم حبيبة رضي الله عنها أرضاها من فضلها أخذت صفرة من طيب ومست بها ذراعيها، والذي مات على التحقيق هو أبوها أبو سفيان، فعلت ذلك وما كان لها أرب في الطيب، لكنها أرادت أن تبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا حداد ولا إحداد على أحد مات فوق ثلاث إلا الزوج، فبينت ذلك. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث العظيم، لأن الباب القادم إن شاء الله باب اللعان بعد الأسبوع القادم حتى ننتهي منه أيضا وندخل على البيوع. المسائل الفقهية: المسألة الأولى حكم الإحداد، حكم الإحداد على الزوج. أما حكم الإحداد على الزوج ففي الجملة الاتفاق، اتفاق أهل العلم في الجملة على وجوب الإحداد، وجوب الإحداد على الزوج. لكن حديث الباب لا يساعدنا، كيف لا يساعدنا أبا إسماعيل؟ حديث الباب لا يساعدنا. قلنا في الجملة اتفق أهل العلم على وجوب الإحداد، على أن المرأة لابد يجب عليها الإحداد، والإحداد حتى يعني لا أنسى، نسيته فلا أنسى أن أبين، الإحداد هو مشتق من الحد وهو المنع، لأنها تمنع من الزينة والطيب ولا تستشرف للنكاح تعظيما لحق الزوج 4 أشهر وإيش وعشر. هذا الحديث لا يدل لنا، لا يساعدنا على الوجوب. كيف ذلك؟ أم يساعدنا؟ هات اللي جنبك أحل عليه زي ما أحل عليك، هات، هذا هو. إذا لا يساعدنا الحديث على الوجوب، فكيف نقوم بالوجوب والاتفاق في الجملة؟ عندنا حديث آخر، رواية أخرى تعلمنا أن الحكم لا يمكن أن نأخذ به بعين عوراء، لابد أن ننظر لكل الأدلة. الحديث الآخر الذي جاءت فيه المرأة وقد مات زوجها واعتدت في البيت، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم للخروج فقال لا، فحرم عليها أن تخرج. وتحريم النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الخروج دلالة على وجوب المكس والإحداد، لابد من المكس في البيت الذي جاء فيها نبأ الزوج. فإذا في الجملة العلماء اتفقوا على وجوب الإحداد على الزوج، وهذا الاتفاق اتفاق في المرأة المسلمة المؤمنة البالغة. ثم جاء اختلاف عند الجمهور بين الجمهور في الصغيرة والكبيرة الكافرة، وأقصد بالكافرة أهل الكتاب التي من أهل الكتاب على الراجح الصحيح. فإذا اتفق على وجوب الإحداد إن كانت مؤمنة مسلمة أو مسلمة مؤمنة بالغة عاقلة أو قل بالغة فقط، واختلفوا في الصغيرة وفي الكتابية. أما في الصغيرة فقالت الأحناف لا إحداد، لا إحداد. وفي الكتابية قال مالك والأحناف لا إحداد. ثم سألناهم عن الدليل، قالوا لا، ائتونا أنتم يا جماهير أهل العلم بالدليل، قلتم الإحداد عام على الصغيرة والكبيرة والكتابية. قلنا الأدلة واضحة، عموم الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، وهذا زوج قد توفي. قالوا ماذا قال؟ قلنا قال لا يحل الامرأة. قالوا بالله عليكم الجارية تنزل في معنى المرأة؟ الإجابة هي اسمها جارية، تلقب بالجارية. الصغيرة لا يمكن أن تنزل تحت اللفظ المرأة، فكيف تقولون بأن الصغيرة عليها إحداد؟ أبا إسماعيل فقهاء الشافعية، هات يا أستاذ أحمد على عمرو، هات يا أستاذ عمرو أحل على أستاذ أحمد، تفضل أستاذ أحمد أحل على شيخ أحمد قاسم، ها جنس المرأة، لا ما جاء المرأة خلاص، ما احنا نقول جنس الجواري وجنس النساء، جنس المرأة نساء، لا الصحيح الراجح هو قال الشافعي الجارية تنزل تحت المرأة وفيه نظر عظيم، والصحيح الراجح أنها لا تنزل. كيف تنزل يا أستاذ أحمد عبد السلام؟ أحلت على من؟ طب هات هات الدليل من القرآن، خلاص جاء الحديث مفسر، يتوفون قال امرأة، الحديث مفسر للإجمال. نعم لا ترضى بالتفسير، ما تحمله سيب الحمل، خليك أنت خليك فارغ أفضل ما تحمل. والحق في ذلك أن نقول هذه المسألة من باب، إذا كانت من باب حق الزوج فهي من باب الوضع لا من باب التكليف، لأن الأحناف يقولون الصبية بالإجماع لا تنزل تحت المرأة لأنها غير مكلفة، المرأة هي التي كلفت، والصغيرة غير مكلفة، وإن كان الإحداد من باب التكليف فهي ليست من أهل التكليف، فإذا لا إحداد على الصغير. قلنا هذا ينزل منزلة الوضع، جاءت علامة على حق الزوج كإيش؟ ككسر الزجاج، كالزكاة في المال، وجاءت مناسبة لحكم الوضع لا حكم التكليف. أما بالنسبة للكتابية قالوا الكتابية ليست مسلمة، قلنا النزاع بيننا وبينكم يا أحناف في أصل أصيل ألا وهو هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ قلنا مخاطب بفروع الشريعة. والأمر الثاني نقول لكم بالقياس، نحن نقول إذا مات عنها الزوج أو طلقها الزوج لها السكنة والنفقة أم لا؟ قالوا لها السكنة والنفقة، قلنا إذن أيضا عليها الإحداد، كما لها فعليها الإحداد. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية هي مسألة المطلقة 3، هل عليها إحداد هي الأخرى أم لا؟ هل عليها إحداد أم لا؟ قال الأحناف عليها إحداد، يعني المرأة التي دخل عليها زيد، هند دخل عليها زيد قال أتعبتيني أنت طالق، طالق طالق وكانت الطلقة الثالثة، يؤكد كانت طلقها مرة ثم مرة ثم طلقها الثالثة، فلما طلقها الثالثة فارقته إلى غير راجعة. صحيح؟ نعم. قل لي إلى غير راجعة ما ينفعش تكون مطلقة حتى تنكح زوجا غير، فطلقها، فهل علي الإحداد أم لا؟ قال الأحناف عليها أن تحد 4 أشهر و10. هذا عجيب. قلنا لهم كيف ذلك؟ قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، زوجي توفي. والوفاة فرقة والطلاق 3 أيضا فرقة، فقالوا ألحقنا الطلاق بالوفاة بجامع الفرقة. هل يستطيع الرجل الذي طلق 3 أن يجامع؟ هل يستطيع الميت أن يجامع؟ إذن هنا الجامع للإلحاق هو الفرقة. العلماء الجمهور قالوا الفرقة ليست علة، وسنبين ذلك، بل الطلاق لا إحداد فيه، الطلاق لا إحداد فيه للتصريح بالقرآن. قال الله جل في علاه والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فيقول العلماء جمهور العلماء قالوا الطلاق لا إحداد فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحكم ذكره بوصف مقيد. ما هو الوصف؟ قال على ميت، قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3، أن تحد على ميت فوق 3، فوصف بالميت. قالوا ونحن نقول بالميت، لكننا وجدنا الاشتراك بينهما في إيش؟ بجامع الفرقة. قلنا لا والله هذا الحق لا يصح، لأنه يسمع الفارق. قالوا وما الفارق؟ قلنا الفارق أن هندا طلقت من زيد فجاء عمرو فتزوجها فرجع وطلقها فرجع إليها زيد، وزيد الآخر زيد أس 2، وزيد الآخر طلق هند الأخرى تطليقا لا عودة بعدها أبدا. بإيش؟ بالموت. مات عنها، فتزوجت هند عمرا فطلقها عمرو، فأخذنا هند فرجعت لزيد الذي مات. صحيح؟ متى بالأرواح؟ ما يمكن. فهنا فارق دقيق بين فرقة الموت وفرقة الطلاق. فرقة الطلاق 3 لها رجعة بوصف، أما فرقة الموت فلا رجعة لها. لذلك عظم حق الميت 4 أشهر و10، وليس كذلك الذي طلقها 3. يبقى لنا الكلام على الزينة والكح، الأسبوع القادم إن شاء الله نبين ذلك مع الفوائد المستنبطة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.